اسجد لمولاك رب العزة الباري مصور الناس أطوارا بأطواري. هو القوي فما شيء يعادله، هو الغني فمن يغني له عالي. هو الذي يسكن الأبرار جنته، هو الذي أوعد الفجار بالنار. هو الذي أزل القرآن معجزة، هو الذي أمن المختار في الغار. بالعزة الباري مصور الناس أطوارا بأطوار. هو القوي فلا شيء يعادله، هو الغني فمن يغني له عالي. يوم احتمى بشقيق في الجبال وقد سعى إلى أخذه أفواج كفار. إذ قال صاحبه لو كان أقربهم يقضي بطرف لما صرنا بأحرار. أردنا باثنين ثالثهم ملك الملوك عزيز الأخذ والثار. مصور الناس أطوارا بأطوار. هو القوي فلا شيء يعادله، هو الغني فمن يغني له عالي. هذا هو الله، هذا هو الله، هذا هو الله رب خلقي كله. يشرف أضرار علام أسرار، خلاق أفئدة، خلاق أفئدة ما كان يخلقها. إلا بديع عليم قدير دار. مولاك رب العزة الباري مصور الناس أطوارا بأطوار. هو القوي فلا شيء يعادله، هو الغني فمن يغني له عالي. كسل العظام وبانيه ومنشئه، ومشهد العين ما يجنو بأنواره. وملبس الراس عقلا فيه تكرمة، وواضع الروح سر في الدم الجاري. هذا هو الله، كنت تجهله فاسجد لمولاك رب العزة الباري. رب العزة الباري مصور الناس أطوارا بأطوار. هو القوي فلا شيء يعادله، هو الغني فمن يغني له عاري. هو الغني فمن يغني له عاري. هو الغني فمن يغني له عاري.